الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر اللطيفة الأولى من أسرار التوبة، وهي نظر الإنسان إلى الجناية التي وقعت منه وقضاء الله عز وجل بها، ويعرف من خلال ذلك مراد الله سبحانه وتعالى فيها، إذ خلاه وفعلها جعله يفعلها لكي يعرف عزة الله في قضائه، ويعرف بره سبحانه وتعالى في ستره، ويعرف علمه في إمهال راكب الذنب، ويعرف كرم الرب سبحانه وتعالى في قبول العذر، ويعرف فضل الله عز وجل في مغفرته، ويتعرف إلى آثار الأسماء والصفات كصفة الفرح الإلهي، فإن الله يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. وقد ذكر تعلق الفرح الإلهي بحب الله عز وجل للعفو والإحسان والجود والكرم على عباده، وأن هذا أحب إليه من العقوبة والانتقام، ولذا يفرح الله عز وجل أن يمن على عبده المؤمن وأن يكرمه وأن يحسن إليه بعد أن كان العبد قد قطع بالذنب عن نفسه مقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى العفو الكريم الجواد المحسن. وكذلك أن الفرح الإلهي يتعلق بإلهية الرب سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا كان العبد قد خرج عن ما خلق من أجله فرجع إلى الله عز وجل، رجع إلى الغاية التي خلق من أجلها، فهذا من أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويفرح بتوبة عبده إليه به، فهذا كله مقتضى أسماء الله وصفاته. وكذلك خلى الله عز وجل بين العبد وبين الذنب لكي يقيم عليه حدة عدله، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بذنبه، وهو عز وجل لا يعذب إلا بعد استيفاء الحجج كلها من بعثة الرسل وبلوغ الحجج وزوال الشبه، وهو سبحانه وتعالى لا يعاقب العباد على علمه السابق حتى يفعلوا، فقد أقام الله عز وجل على عباده حجة عدله. قال رحمه الله: قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، يعني لكي يعرف أنه أذنب، ويعرف كيف يرجع إلى الطاعة لأنه يعرف أن هذا حرمه الله والتوبة أوجبها الله، فيعرف ما يلزمه فيندم ويرجع. ونظر إلى الحكم والقضاء، إلى القضاء والقدر، لماذا قدر الله الذنب عليه؟ ليشهد آثار الأسماء والصفات، وكذلك ليقيم على العبد حجة عدله. قال: وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. أما النظر الثالث فالنظر إلى محل الجناية ومصدرها، من أين أتيت؟ يفكر الإنسان يقول: من أين أتيت؟ من أين وقعت الجناية؟ مصدر الجناية، مصدر الذنب، يقول: وهو النفس الأمارة بالسوء. ويفيده نظره إليها أمورا، يعني يعرف أن نفسه الأمارة بالسوء هي مصدر الذنب، فيترتب على ذلك أمور عظيمة الأهمية في حياة قلب المؤمن، منها أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنها، يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح. ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. يعني لو ظلت النفس على صفة الجهل والظلم فلا خير فيها ولم تستقيم، إذن لابد إذا عرفت ذلك أن تسعى في إخراجها عن هذا الوصف، وصف الجهل، وصف الظلم، إنه كان ظلوما جهولا حتى يعلمه الله ويجعله عدلا، يعلمه بالعلم النافع ويعدله بالعمل الصالح. كما يولد الإنسان عاريا فكذلك النفس الإنسانية تولد أو توجد عارية من العلم والعدل، ظلوم جهول. فلابد أن يستر بلباس التقوى الذي يعني يكون أو يتكون من شيئين، العلم النافع والعمل الصالح، القوة العلمية والقوة العملية. هذا هو لباس التقوى الذي يستر الإنسان به العورة الباطنة، فإن الإنسان كما له عورة ظاهرة له عورة باطنة، فلا يزال يسعى إذا علم أن وجود الذنب من هذه النفس الأمارة بالسوء، فيعلم عند ذلك أنه يحتاج إلى مزيد العلم فيطلب العلم، وكذلك يحتاج إلى العمل الصالح حتى يخرج عن وصف الظلم، فيواظب ويحرص أشد شيء على العمل الصالح بدلا من أن يهمل هذين الأمرين، وكلاهما في الحقيقة يجر إلى الآخر ويحافظ عليه. العلم يجر إلى العمل، يؤدي إلى العمل، والعمل يؤدي إلى العلم. إذا يعني قرأت وتعلمت وحضرت دروس العلم وفقت للعمل الصالح، وبالعكس إذا أهملت طلب العلم زهدت في العمل الصالح، زهدت في العبادة، زهدت في الذكر، زهدت في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرطت في ذلك. يقول: فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها، أن يقي العبد شر نفسه. اللهم قيني شر نفسي، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يعني وأنت تزكي نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح ناظر إلى أنه سوف تغلبك نفسك إن لم يعينك الله، إن لم يوفقك، إن لم يعيذك من شرها، فأنت تبذل جهدك معها وتعلم أنك لن تصل إلى ذلك إلا بالإعانة بتوفيق الله. تحقق إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تحقق إياك نعبد بالعلم النافع والعمل الصالح، وأنت ناظر إلى أن ظلم النفس وجهلها أكثر من علمها وعدلها، وبالتالي فأنت تلجأ إلى الله أن يعيذك من شر نفسك، وتستشعر بأن هناك خطر تفر منه، خطر النفس الأمارة بالسوء، وليس أنك تستسلم لما يقع في الإنسان داخليا من مدح لنفسه على الدوام، وأنه ليس هناك أفضل مما كان، وأنه أفضل من غيره كثير، وأنه يعني فيه الصفات الطيبة كذا وكذا الذي يدفعه إلى العجب والغرور. لا، الإنسان حقيق به أن يظل مستحضرا عيب نفسه لكي يفر منها إلى الله عز وجل. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، فإنه ربها ومولاها، وأن لا يكله إليها طرفة عين، فإنه إن وكلها إن وكله إليها إن تركه إليها إلى نفسه هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ابن المنذر: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي خطبة الحاجة لحسين والد عمران، وفي خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي حديث أذكار الصباح والمساء بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أي نفس هذه التي يتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نفسه هو عليه الصلاة والسلام، أشرف النفوس وأعلى النفوس، يقول لو تركه الله إلى نفسه طرفة عين لما يعني نجا. فكيف بنا، كيف بنفوسنا الأمارة بالسوء، وكيف بأحوالنا نحن؟ ولذلك يحتاج الإنسان أعظم احتياج إلى أن يستشعر هذا المعنى، أن لا يكله الله إلى نفسه. وكل الإنسان ما يمدح نفسه في نفسه فضلا أن يمدحه غيره يغروه من نفسه، كلما ترك إلى هذه النفس، كلما وكل إلى نفسه حتى لا يجتهد في إصلاحها وتقويمها، وقد رأى أنها كملت، قد رأى أنها حصلت أفضل الأحوال وأفضل الأعمال، ونسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فهو لم يأتي بالخير إلى نفسه إلا أن يؤتيه الله ذلك الخير، هو يتزكى، ولكن أثناء تزكيته لنفسه يعلم أنه لن يزكي نفسه إلا الله، هو عز وجل خير من زكاه، لن يصلح، هو لن ينجح في تزكيته نفسه إلا أن يعينه الله على هذه النفس. يقول: فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، الزكاة التي تشمل معنى النماء والطهارة ما كانت تحصل إلا بأن الله تفضل سبحانه وتعالى، لظلت النفوس على النجاة والأغراض الخبيثة الدنيئة، ولظلت على الصغر والحقارة والضيق الذي التي هي فيه إرادات قبيحة جدا، ونفس لا تتسع لشهود يعني آثار الأسماء والصفات في الكون الواسع التي هي أوسع من الكون في الحقيقة. فالزكاة، زكاة القلب دي، زكاة النفس، هو اتساع ونظافة وطهارة. نماء، نماء يؤدي إلى السعة، إلى سعة الصدر، إلى سعة القلب حتى يمتلئ بأنواع المعارف، وإلى طهارة في هذا القلب. فيعرف الإنسان أن هذا فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لو نظرنا إلى حال الصحابة قبل الإسلام في الجاهلية، ما كانوا عليه، ما كان مجتمعهم، ما هي الإرادات، وما هي الأعمال، وما هي الموازين في هذا المجتمع، وما وصل إليهم حالهم بعد الإسلام لعلمنا كيف حصلت هذه التزكية. ولو أردت أن تعلم ما كانوا فيه فانظر إلى أي مجتمع منحط، وإلى أي طائفة من الناس فيها الأخلاق الخبيثة، الكذب، الغش، الزور، إرادة المدح من الناس، إرادة المال، إرادة الشهوة الجنسية، يدور حول هذه الأشياء الشيطانية والبهيمية، ولا يعرف نهاية الحياة، ولا يعرف كيف بدأ، من إلى أين ينتهي، لا يعرف لماذا خلق، لا يعرف كيف يحاسب، لا يعرف حقيقة ما يرى في السماء ولا في الأرض، لا يعرف شيئا ولا يفكر في ذلك، نسأل الله العافية. المجتمعات بأسرها لا تفكر مثلا إلا في الخمر والمخدرات والنساء والأموال والصراعات على الرئاسة طول الليل والنهار، والعياذ بالله، لا يفكرون إلا في ذلك. هذا واقع ليس ببعيد، نسأل الله العافية. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل سوء وشر، وأن كل خير ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حبب إليكم، جعله حبيبا إليكم، لا يملكها الإنسان، لا يملك الإنسان إلا أن يحببه الله، يحبب إليه الإيمان، أن يزينه في قلبه وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وهو يرى قلبه يتقلب عليه، ويرى أحواله تتغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرى أمامه من يحب هذه النجاسات، وهناك من يحب الكفر بل يسخر به ويهنئ عليه ويرفع شأن أهله والعياذ بالله، ويعظمهم ويعني يفرحون أعظم الفرح بأن صار الإنسان رئيسا في الكفر مثلا، أو زعيما، أو طاغوتا من الطواغيت، نعوذ بالله. وهناك من يحب الفسوق، وهناك من يحب العصيان، وأنت قد كره الله إليك ذلك حتى صرت تكره هذا الأمر، تتألم منه، تضيق به بمجرد النظر إلى هذه الطرق، أعوذ بالله. لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا الحب وهذه الكراهة لم يكون في النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه، يزكو ينمو كما ذكرنا، يزكو عليه وبه، يزكو بهذا الفضل ويزكو عليه، يعني ينمو قلبه، يتسع لأنواع المعارف والعلوم والإرادات الطيبة، يريد الجنة. تخيل ضيق إنسان عايز إيه من الدنيا، وهدفه منها مثلا أن ينال يعني طعاما طيبا مثلا فيها، أو ملبسا أو مسكنا، وآخر يريد عملا يوصله إلى الجنة، واحد يريد حب الله عز وجل، واحد يريد أن يسمع الخطاب من الله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، يريد أن يلقى الأنبياء، اتساع للقلب يزكو به. فالله عز وجل عليم حكيم، عليم من يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. ونعوذ بالله من أن لا نكون أهلا لفضل الله عز وجل. حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فهو لا يضع البذر الطيب في الأرض الخبيثة، لأنه يعلم أنهم لا يزكون به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول: ومنها من فوائد نظر العبد إلى محل الجناية التي هي النفس الأمارة بالسوء، والأول هو أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، فالخير اللي فيها مش منها، وإن هو لازم يزيل جهلها وظلمها، ويستعين بالله على ذلك، ويعلم أن الفضل مش لها، وأن الذي علمه وعدله ومن عليه هو الله. منها اللطيفة الثانية: أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبقي له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل. لما ينظر كثيرا في سيئاته ما يشعرش أنه له حسنات يعتمد عليها، مش حسناته اللي هتدخل الجنة. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا نتغمدني له برحمته. لأن نظروا إلى حسناتي يستغرقها مشاهدة المنة من الله، وإن مش أنا اللي عمل، ده ربنا اللي وفقني، هو اللي عمل، لكن ما بيبصش كتير إن هو اللي عمل، بينظر أكثر دائما إلى فضل الله، كما أرشدنا الله إلى ذلك. حبب إليكم الإيمان، زينه في قلوبكم، كره إليكم، دي أفعال مين؟ أفعال الرب. شوف سيدنا يعقوب يقول ليوسف: وكذلك أجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذا شهود فضل الله، الله الذي اجتبى، قال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلما من قبل، الله اجتباك، الله سماك مسلما من قبل أن تولد. وفي هذا القرآن من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأنت تشاهد المنة فيما من الله به عليك من الحسنات. الكلام ده عشان يمنع ايه؟ عشان يمنع العجب ويمنع الغرور ويمنع مدح النفس وطلب هذا المدح الذي هو داء ابليس والعياذ بالله، وفي نفس الوقت يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل، انه بيدور على عيوب عمله وعلى عيوب نفسه، مش ان هو على العكس بقى من الناس الثانية لما يعمل حاجة هذا لي وما يشهد الا ان نفسه هي التي فعلت، اوتيته على علم عندي ان تصبه حسنة يقول لنا هذه، والسيئات ما بيدوروش على عيوب نفسهم ابدا، اهملوا ذلك بالكلية. وده الانسان عايز يدور على نفسه تبع مين؟ تبع عنه فريق يشوف نفسه في النقطتين دول. لما يعمل حسنة بيبقى ناظر فيها الايه؟ انا انا انا انا اللي عملت، وانا اللي صمت، وانا اللي صليت، وانا اللي تصدقت، وانا اللي جاهدت، وانا اللي تعلمت، وانا اللي علمت، وانا اللي دعيت، وانا اللي جاهدت، وانا اللي انفقت، ولا الله الذي من، الله الذي اعطى، الله الذي اكرم، الله الذي حبب الينا. ولما يعمل العمل بيقول يا سلام ده ايه الحلاوه دي، ده احسن حاجه موجوده انا عملتها دي، ولا بيدور كل مره كان ايه النقص اللي فيها، كان ايه النقص اللي فيها، كان ايه العيب اللي فيها، كان في اخطاء ايه حصلت عشان يتممها. دايما اللي شايف ان الكوبايه دي زي ما قلنا ما تشوفهاش فاضيه خالص، شايف حط فيها فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في جزء ناقص بيجتهد فيه، عشان كده يستغفر عقب الايه؟ الحسنات. عقب ما يتمم العباده اول حاجه بعد الصلاه يقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد ما يفيد من عرفه قال عز وجل واستغفروا الله، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. اذكروه كما هداكم دي مشاهده الايه؟ المنة، مش كده؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله، تطلب ايه؟ عيب العمل، تطلب عيب العمل، الانسان يدور على عيوب نفسه وعيوب عمله، وليس ان هو يزكي نفسه ويقول انا ما عنديش اخطاء، ده الناس هي اللي وحشه، ده انا اللي احسن منهم، ده انا بعمل كل حاجه كويسه والناس هي اللي بتعمل كل حاجه وحشه، ولا يعني يشهد فضل الله. الانسان عايز يوزن نفسه يوزنه بالامرين دول. ولذلك بنقول نظر البصير الصادق في سيئتي، دي فايده من فوائد النظر الى السيئات. اوعى تصغر السيئه، اوعى تقول لا دي حاجه بسيطه، ده انا ما بعملش ذنوب كتير، ده انا حاجاتي كلها صغيره، لان هذا الامر يؤدي الى رؤيه كمال النفس، وبالتاكيد ان هو مش هيوصل الى الياس من رحمه الله، مش هيشوف الكوبايه فاضيه خالص، هيشوف فضل ربنا عليه. وفضل ربنا عليه دي من اعظم ما يقربه الى الله عز وجل ويحببه اليه. زي سيدنا يوسف عليه السلام بيذكر لابيه عليه السلام يعقوب، قال وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فشوف هو بيشهد فضل الله أن ربنا أحسن به، أخرجه من السجن، كلها أفعال نسبها إلى الله عز وجل. وإتيان الملك لم يقل عندي الملك، يا أبتي عندي ملك مصر، لكن قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. الله الذي جعلها، شهود فضل الله، وده من اعظم ما يحبب الانسان الى ربه عز وجل. فتح باب الحب انما يكون من خلال مشاهده المنه، مشاهده منه الله، اختصاص الرب عز وجل عبده المؤمن بما اختصه به، ده اللي هو الجزء المليان من الكوبايه، الجزء الفاضي اللي هو العيب والنقص والعيب، هيبص في نفسه. فهو لا يشهد لنفسه حسنه صدر منها يعتمد عليها، بل يعتمد على فضل الله. لا مش ان هو هيشوف نفسه بلا حسنات نهائي، لا ما فيش حسنات تنفع يعتمد عليها، فيش حسنات يقف ويقول انا استحق كذا، ما فيش حسنات ان هو يتوكل عليها ويثق بها ويقول انا انجو بها بعملي انجو، لا، انما يرى انه ينجو بفضل الله ويشهد منة الله. يقول ابن القيم رحمه الله يريد صاحب المنازل أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه، إنه قال البصير الصادق في وصفين، يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبق له حسنة، فالذي يكون بصير يعني عنده خبرة، خبرة بإيه؟ بنفسه وخبرة بحقوق الله، هو ده اللي هيثمر له إنه هو يحس بتقصير في العمل، ويحس إن فضل ربنا عليه سابق عليه وعلى عمله وعلى كل شيء، وصادق في طلب ربه عز وجل، في طلب مرضاة الله، مش إن هو متواني. يقول وهو صادق يريد أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصفر، يعني حاسس أنه ما ينجهوش لربنا، ما ليش حاجة عن يعني من شيء أثق به. يقول لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذاب الله فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله، فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله، وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذلك، فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها. أنت أول ما تفتش على عيوب هتلاقيها، مش إن أنت تتواضع مثلا وتقول لا ده أنا بس بقول كده وأنا يعني بتواضع وأشوف عيوب نفسي، لا ده أنت دور عليها هتلاقيها جزما موجودة، تأكد إنها موجودة مش بتتواضع. يبقى نظرتك صادقة، يبقى أنت صادق عندما تقول لسان حالك يقول وجئنا ببضاعة مزجاة، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، جايبين بضاعة بايرة، جايبين سويلة قديمة، غرائر وجوالات قديمة لا تصلح، بس إحنا آمنا في الكرم، في كرم الكريم. إخوة يوسف جايين يقولوا إيه؟ يقولوا يا أيها العزيز، انكسار تام، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة مردودة، نيجي نبيعها يقولوا يا عم روح شوف حد ثاني يشتري منك السويلات اللي مش نافعة دي. وجئنا ببضاعة مزجاة، ومع ذلك بيقولوا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ليه اللي خلاهم يطمعوا الطمع ده؟ علشان الكرم. فأنت لسان حالك يكون كده أكثر من كده بالتأكيد، لأنك تعلم أن الله عز وجل أكرم من يعني كل خلقه، لا وجه لمقارنة، الكرم من عنده سبحانه وتعالى، وإن بضاعتك أنت أسوأ من البضاعة اللي جابها إخوة يوسف علما وعملا، ويكون صادق في ذلك، وان انت شايف عيوبها وان عارف انها ما تنفعش ولكن بترجو الفضل، فانت شايف نفسك ما تنفعش تنجو من العذاب لو هتتحاسب، لو هتتحاسب بالعدل لن تنجو، ولكن رجاءك في الفضل وتنكسر وتحس بالفقر التام الى الله عز وجل. يقول علم اذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم انها لا تصلح لله، وان تلك البضاعه لا تشترى بها النجاة من عذاب الله فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله، يعني مش هتقول لا انا ما اقدرش اطلب الجنة، انت هتطلبها بس اعتمادا على الكرم. ان بعض الجاهلة وان كانت ذكرت وسط الكلام، يعني وسط الكلام بعضهم يقول لك انما لا استطيع ان اطلب الجنة بس اسأل الله النجاة من النار، لا انت تطلب الجنة تقول اسألك الجنة واعوذ بك من النار، بس انت مش بتقول ان انت تستحق كده، انت ما تستحقهاش، النفس الانسانية يشوف نفسه ما يستحقش، بس فضل ربنا وكرمه لا يرجو الا فضل الله. وهكذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الا ان يتغمدني الله ورحمته. يقول ان خلص له عمل وحال مع الله، يعني خلص له عمل كصلاة وصيام وزكاة، وحال زي خوف وحب ورجاء وشوق الى الله في لحظات معينة، صفى له وقت، جاء الوقت يبقى فيه صفاء، لأن ساعات كثيرة وطويلة جدا الإنسان يكون مشغول بأنواع المشاكل ونفسه متشغبة باللي حواليه وبأنواع الصراعات الدائمة، يقوم لا يصفو له وقت، يقرأ الآيات لقيه نفسه مش طالع منها الحاجة، يسجد السجدة كأنه عايز يقوم على طول، ساعات يصفو له وقت، ساعات إذا صفى له وقت بقى ولقى نفسه وهو ساجد وهو راكع وهو واقف وهو بيقرا وهو بيسمع، يبقى اذا يبقى شاهد منك الله، يقول يا رب لك المنه لك الحمد. فهو دائما بين مشاهده لمنه الله ولعيوب نفسه عمل، لانه ما تتطلبها راها. وهذا من ادل انواع المعارف وانفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت. توسل الى الله بالربوبيه والالوهيه، خلقتني وانا عبدك. تذل ده اشد من يا ايها العزيز، ذل اشد، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يتوسل الى الله عز وجل بالعمل الصالح وانه مواظب على عهد الله الذي عاهده: اذ قلتم سمعنا واطعنا. ووعدك، رجاء وعد الله، ويرجو وعد الله عز وجل، يؤمن يلتزم الشرع ويرجو اليوم الاخر. ما استطعت قدر استطاعتي، اعوذ بك من شر ما صنعت. رؤيه عيب الايه؟ النفس. رؤيه عيب النفس: اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. دي مشاهده الايه؟ المنه والفضل. ابوء لك، اعترف لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي. ويرجع ثاني يعترف بالذنب: فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه. والاعتراف لأنه تضمن هذا الاستغفار الاعتراف بأنه عبده الذي معصيته بيده وفي قبضته: وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، أنا في قبضتك، أن ناصيتي بيدك، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه. ثم التزام الدخول تحت عهده: وأنا على عهدك. وهو إيه هو العهد؟ وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد المقل قدر الطاقة. جهد المقل يعني أنا ما معيش لكن ببذل أقصى ما عندي، ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة. أعوذ بك من شر ما صنعت. يقول: فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي. أعترف، أقر وألتزم، وأبخع بذنبي، أذل وأنا معترف بذنبي، أبوء بذنبي. فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنوبي وأن تعفيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، وهو متضمن لمحض العبودية. فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه، لو النظر الثالث إلى العيب والعمل، إلى مصدر الجناية. إذا كان النظر الأول إلى الأمر والنهي عشان يعرف أنه أخطأ، لأنه لو ما كانش عنده علم بالأمر والنهي هيقول ده أنا كويس، ده أنا ما عملتش غلط. زي ما حاجات عجيبة الواحد بيسمعها دلوقتي، يقول لك يجيوا ناس مثلا متبرجات وعمالين يغنوا وكده ويقولوا يا رب، يقول لك من قبل ما التزم وهي متبرجة وإيه وبتغني وتسمع موسيقى وخلاص الناس كده التزموا خلاص مثلا، او تبقى ما يعني اشياء عجيبه كده بتحصل، يترك الواجبات ويفعل المحرمات وشايف نفسه نتيجه عدم النظر الى الايه؟ الى الامر والنهي. يبقى اول نظر كان الى الامر والنهي، نمره اثنين النظر الى الايه؟ القضاء والحكم، اللي هو مشاهده اثار الاسماء والصفات اللي اتكلمنا عنها، الفرح الالهي وشهود العفو من الله عز وجل والامهال والحلم، وأنه سبحانه وتعالى تكرم بقبول العذر من العبد، وسائر أفعال الأسماء والصفات وإقامة حجة العدل. النظر الثالث إلى مصدر الجناية، أن ينظر الإنسان نفسه الأمارة بالسوء التي أوجبت له هذه الجناية. النظر الرابع بعد ذلك إلى من الذي أمره بالمعصية، وهو شيطانه الموكل به فيفيده اتخاذه عدوا. هذه أربع نظرات إذا وقع العبد في الذنب. قل قولي هذا وأستغفر الله. أخ مسافر لدولة أجنبية يريد نسخ أسطوانة للقرآن يوجد فيها ترجمة بالألمانية واللغة التي يستخدمها في الدعوة. السعر الأصلي 15 جنيه. يريد نسخ 20 نسخة. لو لم يجد من أموال المسلمين العامة ما يعني يعينه على ذلك على شراء النسخة الأصلية، فنرى أنه يجوز له ذلك للضرورة. تقول أحيانا تصيبني بعض الآلام واقع في محنة دنيوية طويلة بسبب ذنوبي، هل يتشاغل عن هذه الأشياء وسدة النعم التي أعطانا الله عز وجل وشكرها وأتناسى المحن، أم أتذكر هذه المحنة أحتسب الأجر أجر الصبر؟ فما تجمع بين الأمرين تنظر أنت غضب عنك المحنة هتفكرك كل شيء، فكلما نظرت إلى المحنة احتسبت الأجر عند الله، وكلما شم في أش والشيطان الشيطان عايز يحر يخلي الانسان عارف واحد ماشي على حبل، خطوه هيقع الناحيه دي والخطوه اللي بعدها عايز يوقع الناحيه الثانيه، فلازم يظبط كل خطوه منهم عشان ما يوقعش كل خطوه في النص. فلما يلاقي نفسه بدا يستميد الى الياس ينظر الى الايه، الى نعم الله وفضله واحسانه ويتشاغل عن الايه، عن المصيبه. ويوم ما يلاقي نفسه يعني جر ثاني الى تذكر المصيبه يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. فإن الأجر الشكر والصبر، والله المستعان. فيكم الصلاة والسلام. آخر يقول هل يدل على إسكان الذنب وقت القدوم على المراتب العالية قوله تعالى لموسى وهو يطمئنه بنايته ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. الكلام غير واضح، أنا لا أعلم ذلك، لا أعلم وجه الاستدلال. لهم علي ذنب يعني عندهم ذنب عندهم هو قتل الرجل الكافر فأخافوا أن يقتلون. صحة الحديث عن أبي ذر الغفاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر من الزاد فإن السفر طويل فأخفف من حملك فإن العقبة كؤود وأخلص في عملك فإن الناقد بصير. عقبة كؤود يعني عقبة صعبة، كؤود مش تؤود. الأثر ده حسن المعنى لكن لا أعرف صحة السند، أظن ضعيف. عليكم السلام ورحمة الله. هناك أشخاص يذهبون بالصيد بمزرعة ويدفعون رسوم 10 جنيهات للدخول، ثم بعد الصيد يتم وزن الكمية المصطادة وأخذ 5 جنيهات على كل كيلو، مع العلم أن دي مزرعة مملوكة للحكومة ويتم فيها الاعتناء بالأسماك وتربيتها. هل يجوز يخفي شيء من السمك؟ لا، لا يجوز أن يخفي شيء، لأن هذا الأمر عقد بينك وبينهم. يقول لك خش الصيد ولا هتصطاد هنبيعه لك، وهذا الأمر ليس بممتنع. عليك السلام. يقوم البعض بما يسمى فحص الحالات الفقيرة التي تتقدم سائلة، فيقوم بالتحري على هؤلاء الأفراد لأن بعضهم يظهرون الفقر وهم أغنياء. هل هذا الأمر فيه شيء؟ بالعكس، هذا من النصح للمسلمين لكي تضع أموال الزكاة في موضعها ولا يأخذ هذا المال من لا يستحق حتى يضيع على أصحابه. عليكم السلام ورحمة الله. يقول لا أستطيع معرفة صفة الفرح، حيث أن الحديث أعطى كيفية، وعندما نظر كيفية نجد أنها عبارة عن خفة. نعوذ بالله، أنت يعني مبتلى بقراءة أهل التأويل. الحديث ما أعطى كيفية وإنما شبه، فقال أعظم الله عز وجل أشد فرحا، الله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في الأرض فلا. ده بكيفش عن كيفية، حديث ما أعطاش كيفية نهائي، إنما يبين شدة الفرح. فيقول العبد ده بيفرح فرح عظيم جدا، اللي هو لقى البعير بعد ما كان هيموت فهذا الفرح الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أعظم من هذا الفرح الذي فرحه هذا الإنسان. عشان يقول لك أنه فرح حقيقي، وأنت لا ينبغي أن تفكر كثيرا. الفرح معلوم، هذا أمر يشهده كل إنسان يعرف لغة العرب ويعرف الكلام الذي يقال. أي واحد يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يفهمه، سواء تفكر كثير يجرك الأمر إلى وسوسة النظر في الكيفية. احنا قلنا ده قياس الاولى، مش انه سبب يعني نقول سبك لسان كلمة سبه لي، لا ده هو ان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاولى ان فرح الرب اشد من فرح هذا الانسان. هل يجوز ان تقصر الزوجة شعرها باذن زوجها وتصدر بعض القصر منه؟ نعم يجوز ذلك طالما الصبر غير الاسود. يقول احيانا اشعر بالكذب حينما اقول في الاذكار في سيد الاستغفار وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، حيث انني مقصر لست ابذل كل استطاعتي في الطاعات وترك المعاصي، وكان الشيطان يسوي لي ترك هذا الدعاء. النصيحه ان انت تعزم على ذلك في المستقبل، انت بتجدد العهد على ما ياتي وليس على ما مضى. اللي مضى انت مقصر فيه، وده خير ان تعترف به، بتقول ابوء بذنبي أعوذ بك من شر ما صنعت، وتقول أبوء بذنبي. احنا بنتكلم على اللي جاي، يعني أنا في اللي جاي يا رب سوف أجتهد كل جهدي في أن أكون على عهدك. فتجديد الاستغفار تجديد توبة، أنت بتجدد العهد على ما يأتي، تعزم على ذلك في المستقبل وأن تظل على طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.